السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتذكرون كما نقول كل مرة إن شاء الله تعالى أن هذه الدروس هي متعلقة بالتزكية التي بعث الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، والتي لا يفلح أحد في الدنيا ولا في الآخرة إلا أن يسير هذا السير الذي ساره النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابه وساروا عليه وجهدوا أنفسهم على أن يكونوا على هذا الحال الحسن. وقد بدأنا هذه الدروس ووصلنا إلى الكلام على عجائب القلوب ورياضة النفس، يعني مجاهدة النفس وتمرينها على ترك المهلكات وعلى التخلق بالمنجيات. وبدأنا كما تعلمون المقدمة بين يدي هذه المهلكات العشر وهذه المنجيات العشر وتلك الأمور الباقية المتعلقة بالطاعات والمعاصي التي ينبغي أن يكون تفكر المؤمنين فيها، وهي الأربعة، الأربعة أحوال التي ذكرنا، أربعة أشياء: التفكر في الطاعات والمعاصي والمهلكات والمنجيات، وأن يكون لكل أحد جريدة يكتب فيها هذه الطاعات وهذه المعاصي وهذه المهلكات وهذه المنجيات، ويبدأ بعون الله تعالى ليجاهد نفسه عليها. بغير ذلك لن يتحقق السير إلى الله تعالى. وبين يدي الكلام على المهلكات والمنجيات تكلمنا على هذه المعاني التي أشرنا إليها في أفات اللسان من ناحية، ومن ناحية ثانية في كسرة شهوة البطن والفرج. وأفات اللسان من أهم الأمور التي إذا استقامت استقام اللسان من تلك الأفات فإنه يستقيم قلب ويستقيم إيمانه بالتالي، وإلا فإنه لن يستقيم إيمانه ولن يستقيم قلبه ولن ينفع يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإن من أوسع الآفات والشهوات التي تمنع هذا السير إلى الله تعالى كما بدأنا المرة الماضية كذلك هي آفة البطن. وقد ذكرنا الكلام فيها، وكان ينبغي أو كما عل على ذهني أن نتبعها ببعض الأحاديث التي بيّنت حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، وهي حالة الطعام. هذه الحالة التي ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبة، هي دي الدنيا كلها من أولها شوية لقيمات فقط، فإن كان لا محالة فاعلا كان لا محالة لابد أن يأكل، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، غير ذلك قد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المخالفة كما ذكرنا هي شهوة البطن التي تودي بصاحبها، يعني شهوة البطن أتبعها شهوة الفرج، أتبعها شهوة التتبع المال وتحصيله، وأتبعها بعد ذلك القيام إلى النوم وبلادة الفكر وقلة التعبد، كل هذه الآفات المترتبة على شهوة البطن. ذلك قال بحسب ابن آدم القيمات، يكفي القيمات خلاص. ولذلك هذه الشهوة شهوة شديدة، نرى اختصارا، تكلمنا على الكلام فيها، نرى اختصارا هذه المسألة التي هي حال النبي صلى الله عليه وسلم المشرف، ونذكر الأحاديث وإن كان شيء يستدعي أن نعلق عليه علقنا عليه. وهذا باب من رياض الصالحين وشروحه، اللي هو باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. يحفظ العنوان دوت، هو ده العنوان المطلوب، باب ايه؟ فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها، يعني والاقتصار على غير هذه الثلاثة من حظوظ النفس وترك الشهوات. ذكر الشيخ في هذا الباب هذه الآيات الأولى، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن، تاب من هذه الأمور إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال تعالى في قارون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذه نظرة أصحاب الدنيا في التطلع إلى المال والتطلع إلى الهيئة الحسنة واللباس الحسن والشعر الحسن إلى آخر هذه المعاني. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ولكن هذه الحالة حسنة كما ذكر الله تعالى وما يلقاها إلا الصابرون. وقال تعالى ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والآيات في الباب كثيرة معلومة، وقد ذكرنا هذا الحديث المرة الماضية وهو عن عائشة رضي الله عنها، نذكره بنصه الليلة، ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. وفي رواية ما شبع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. وبمناسبة الشعير هذه نقول الحديث المناسب لها، وهو تقوله أيضا السيدة عائشة رضي الله عنها، ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه إليه. فقيل للسيدة عن سهل بن سعد، هذا ليس حديث عائشة متأسف، فقيل له النقي ده اللي هو إيه؟ العيش الطري اللي احنا بناكله ده. هو يقول النقي يعني الخالص من النخالة، اللي ما فيهوش نخالة يعني ما فيهوش ربة يعني. ويقول لم يره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يرى هذا الخبز المصنوع من الدقيق المنخول. فقيل لسعد هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل، لم يكن هناك منخل يعني؟ قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له كيف كنتم تأكلون الشعير؟ الشعير ده أصلا ما تعرفش تأكله، هو منخول أصلا، من هاتش عارف يأكل خبز شعير كده. أنا كنت بأكله أيام الأمراض العليلة التي كان كنت شعرف أكله، وكانوا بيحطوا عليه دقيق عادي يعني. المهم يعني قال كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال كنا نطحنه وننفخه فيطير مطار، يطير شوية قشر يعني من، فيطير مطار وما بقي ثريناه، يعني بللناه بالماء وعجناه. هذا الحديث رواه البخاري كما تسمعون. أفاد هذا الحديث وما سبق الكلام الذي نقول من إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا، مع أنه كان يمكن أن يحصلها وكانت في يديه، فإنه بعد أن فتح عليه شيء صلى الله عليه وسلم كان يحجز لأهله قوت سنة ويتصدق بالباقي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كما سنذكر الحديث مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 صاع من بر من قمح يعني. وكان المعنى أنه نعم كان يحجز لأهله قوت سنة، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما كان يبقى هذا القوت، وإنما كان يؤثر على نفسه وعلى أهله، يؤثر عليهم أصحابه وأضيافه والفقراء والمساكين حتى تعود عليه السنة وليس عنده حتى يقترض من اليهودي. ولذلك هذا الحديث وهو حديث اليهودي الذي ذكرنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 صاع من شعير، حديث متفق عليه. والكلام هنا في الحديث يبين زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وأنه ما كان يترك حتى هذا القوت لأهله، لذلك دعا هذا الدعاء اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا. والحديث قالوا فيه لماذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي على 30 صاع من شعير كما ذكرنا، هل عمل أحدا من الصحابة لئلا يرهن؟ وكان إجابة أهل العلم في هذه المسألة أنه خشي إن طلب شيئا من ذلك من أصحابه ألا يأخذوا رهنا وألا يأخذوا مقابل هذا المال صلى الله عليه وسلم، لذلك اقترض من اليهودي على أنه ضامن صلى الله عليه وسلم أن يؤدي له ذلك وألا يسأل أحدا شيئا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الثاني لذلك له رواية أخرى، ليست رواية أخرى إنما راوي آخر لكلام آخر يشبه هذا الكلام ويزيد عليه، وهو أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. هذا رواه البخاري. وفي رواية له أيضا للبخاري: ولا رأى شاة صميطا بعينه قط. الخبز المرقق يعني اللي هو الأشياء الطارية الناس تأكله، لم يراها صلى الله عليه وسلم. أما الشاة الصميط دي اللي بيشيلوا شعرها يا إخوة لما بيروحوا العريش والحتت دي، يشيلوا شعرها ويحطوها في التراب ويولعوها ويشووها، هذه لم يراها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة على هذا الحال الحسن في هذا الحديث بالذات، لأنه قريب من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، يقول عن أبي سعيد المقبوري، هذا تابعي يروي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاة مصلية يعني شاة مشوية، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، وأبى إلا أن يسير على عهد النبي، هو الآخر رضي الله عنه، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما ترك عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأبى أن يأكل ولم يوافق أن يأكل شيئا كان النبي فيه زاهدا صلى الله عليه وسلم. نحن نذكر هذه الأحاديث لهذا المعاني. المعنى التالي له وهو الأمر المتعلق بشكر النعيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده حديث طويل، يقول أبو هريرة أيضا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما يمشيان، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة، الساعة لا يخرج فيها أحد من بيتي؟ قال: الجوع، ما أخرجهما إلا الجوع. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. قوما يلا نمشي نروح أي حد صلى الله عليه وسلم. فقام معه، فأتى رجلا من الأنصار، فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته امرأته قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، ليس في الدنيا أحد أكرم أضيافا مني، ما فيش خلاص. فانطلق فجاءهم بعزق فيه بسر وتمر ورطب، عزق من نخلة يعني فيه كل أنواع التمر والبسر، البسر اللي هو يعني الخضار على الحمار، والتمر اللي هو وصل إلى هذا الحد، والرطب الذي لا زال رطبا. فقال: كلوا. وأخذ المدية سكين يعني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، لا يعني إذا كنت ستذبح لا تذبح شاة حلوبا. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العزق، وشربوا ذلك الماء الذي كان يستعذبه وهذا الأنصاري الكريم. فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن يومئذ عن النعيم، أو عن هذا النعيم يوم القيامة. والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. هذه صلوات مسلم. وهذا الأنصاري هو أبو الهيثم ابن التيهان، ينطق الحديث ينطق الاسم يعني ينطق صحيحا. هذا كما ترون لا يمنع أن يكون في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هم في سعة لا شك، وإن كانوا يأكلون ذلك، وإنما كما سنذكر الحديث بعد ذلك إذا جاء وقته إن شاء الله تعالى، يقول لا تسألن يومئذ عن النعيم. فهذه المسألة الأولى التي أشرنا إليها في آخر الكلام. والأمر الثاني وهو المتعلق باللباس، عن أبي موسى رضي الله عنه قال أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هاتين، يعني كأنها تقول قبض في ذلك اللباس الخشن الصعب الشديد الذي ينبئ عن الزهد في الدنيا وعن التقلل فيها، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان. لذلك هذا الكلام كله في المدينة، مع أنه كان قد فتح شيء ما على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان هناك من يأويهم أو يقوم بهم أو يشاركهم في بساتينهم وأرضهم، كما ذكرنا في قصة الإخاء بين المهاجرين والأنصار. انظر إلى حديث في مكة بقى كان أصعب من ذلك، يقول وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا هذه في الغزو لازلنا في المدينة، كنت سأذكر الحديث بتاع مكة، أنهم كانوا صلى الله عليه وسلم لا يجدون في أكلهم إلا ورق الشجر حتى تشققت أجدقهم من هذا الأكل. أما هذا الحديث كان حديث سعد الأول، أما الحديث هذا في حديث المدينة أنه كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا الثمر، شيء من أشجار المدينة كما ذكرنا، حتى إن أحدنا كان يضع كما تضع الشاة، يتعنى كما تتعنى الشاة ما له خلط أو ما له خلط. والحبلة بضم والثمر نوعان معروفان من أشجار البادية، شجر كانت تأكله الإبل، شجر الخبط. لما قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وما قلنا بقى جعله يقوتا، قال إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك. يعني هؤلاء إذن الصحابة الذين كانوا عندهم هذه السعة في المال، إنما كانوا على هذا الحال الحسن الزائد، إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الفلاح الذي ينظر إليه الناس في هذه القضية، قد أفلح من أسلم ورزقه الله تعالى كفافا، حديث يقول وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه، هو ذا الفلاح بقى. عايز يفلح بقى في الدنيا والآخرة. يبقى احنا نذكر هذه المعاني إذن لهذا الحال الذي ينبغي أن ينظر إليه المرء، بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون على بالي هذا التطلع في الدنيا والتتبع لتلك الشهوات ومحاولة تحصيل هذه الشهوات على أي حال كان، لا، وإنما قد رزقه الله تعالى ما رزقه، كان قانعا به راضيا عن الله تعالى متفرغا لهذه العبادة، عالما بفضل هذه الأمور التي يتخفف منها، عندما يتخفف من هذه الأمور من الدنيا يصلح حاله في الدنيا لتفرغ قلبه لعبادة الله، ويكون في الآخرة أقل حسابا. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحديث في الآخرة في الجنة، يقول أول من يدخل الجنة مساكين المهاجرين وأصحاب الجد موقوفون، موقوفون لسه ما دخلوش على باب نصف يوم، حتى يسألوا عن أموالهم من أين جمعوها وفيما أنفقوها إلى آخره. يدخل الجنة أول ما يدخلها مساكين المهاجرين، ثم وأصحاب الجد موقوفون وقد ذهب بأهل النار إلى النار. من هذا المعنى كيف يتفرغ قلب المرء إذا للعبادة، وكيف يرى هذه الأمثلة الحسنة التي تجعله صابرا على ذلك، يعني حتى لو كان هو يريد أن يأكل في الدنيا أو أن يشرب أو أن يأخذ، لا يكون ذلك همه ولا يكون ذلك تطلعه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته صلى الله عليه وسلم إن وجد طعاما قال هل من طعام؟ قالوا لا، ما فيش أكل خلاص. ما بيتخنقش بقى ويعمل مشكلة ودوشة وكذا، لا، إنما كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني صائم نويت الصيام. يبقى هذه المشكلة، يعني يبقى كيف تخرج هذه الشهوات عن هذا المعنى الذي يشغل القلب والعقل والذهن، بحيث تكون كل تصرفات المرء زي ما يقولوا بقى معركة لتحصيل هذه الشهوات، لا، وإنما أن يصل إلى هذه الحالة وأن يعلم هذا المعنى الحسن أنه ما يصل إلى الله تعالى بالشبع وملء البطن والتنوع في المأكولات والمشروبات والملبوسات، لا، لا يدخل، وإلا كان أولى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. إنما كيف يتفرغ لعبادة الله تعالى وكيف يصفو ذهنه وقلبه لذلك، وهو في الدنيا إن أتاه الله تعالى شيئا أكله، وإلا فإنه يحمد الله تعالى ويسكن على ذلك. الأمر الزائد على هذه المسألة وقد ذكرناه زمان في رمضان، وهو أن هذا التوسع في الأكل والشرب بالنسبة للصيام، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا الأكل والشرب إنما هو يوسع مجاري الشيطان. والقصد من الصيام أو من التقلل من الطعام أو الشراب إنما هو تضييق مجاري الشيطان في المرء حتى يستطيع أن يكون أقل معصية، أكثر إقبالا على الله تعالى، أكثر خوفا من ناحية. ومن ناحية ثانية، كلما ترك المرء ذلك كله كان هذا الحال أدعى إلى أن يتفرغ للذكر والفكر لله تعالى. هذا القلب المشغول به أو هذه المعدة الممتلئة قليلة الفكر والذكر لله تعالى، لأنها إنما تتفكر في جمع الطعام والتلذذ به والأنواع المختلفة، فإذا قضت نهومتها وشهوتها منه قامت إلى النكاح وإلى التفكر في بقية الشهوات المتعلقة بها، أو قام إلى النوم والبلادة الذهن وقلة الفهم عن الله تعالى، فقعدت هذه الأعضاء عن العبادة. وهذه الحالة إذن نقول في مجمل هذا الكلام كيف يكون هذا المال الفضل الزائد لا يمسكه، وإنما كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية. ومن ناحية ثانية، كيف يصل إلى الحالة التي تنفعه في الدنيا والآخرة بمعنى التفكر لله تعالى. لم نصل في هذا الكلام الذي نذكره إلى أن يضعف المرء عن العبادة مثلا، أو عن الذكر، عن الأمر المعروف، عن القيام بمعاشه، عن القيام ببقية أعمال الدين، لا، وإنما كيف يصل إلى هذه الحالة التي يكون فيها حاضر الذهن مع الله تعالى، متفكرة متفرغ الذهن للفكر والذكر، قائما بالإقبال على الله تعالى، متقللا من مجاري الشيطان في نفسه، قائما على نفسه بترك المعاصي والشهوات والالتفات إليها. نمرة اثنين التالية عن هذا الكلام، وهو كيف يخرج من قلبه هذه الشهوة إلى هذا الحد، لأن التعلق بهذه الشهوة مشكلة. يعني انظر إلى الإنسان إذا كان متعلقا بهذه الشهوة، كل تفكيره في كيف يحصلها وكيف يأكل وكيف يحزن على ألا يجد الأكل المطلوب وكيف يبحث عن ماذا يأكل وماذا، وتجد يومه من أوله إلى آخره في هذه المشكلة. يفطر يدور على الغداء، يدور على الغداء يقول لك أنا اتعشى إيه، في يومه من أوله. الأمر الثاني أن يكون عنده يقين في أمرين. الأمر الأول أن الشبع وهذه الأمور التي يتكلم عليها لا يرتكن فيها بالأسباب إلى الطعام والشراب. يعني أنت ما تبقاش يقينك زي ما بيقول بقى بالبلد هو ما يبقاش يقينك على الأكل والشرب أن أنت تشبع وتبقى كويس. لا، ما أنت ممكن تأكل وتشرب ويحصل لك مشاكل ويحصل لك أمراض وعلل وكذا وكذا، أو تأكل وتشرب وتلاقي نفسك كذلك لست متعبدا ولست مقبلا على الله تعالى. لابد أن يكون اليقين هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قلده الصحابة في ذلك، يقينه على الله تعالى في أن هو سبحانه وتعالى الذي يقوم على أن يطعمه ويسقيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل لا يأكل ليله ولا نهاره، صلى الله عليه وسلم قلده الصحابة في ذلك، قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. يبقى الأكل والشرب هنا مش متوقف على أنه يأكل ويشرب عشان يشبع ويتلذذ وكذا وكذا. هذا اليقين الأول. اليقين الثاني أن يستيقن الإنسان في أن الله تبارك وتعالى، هذا اليقين الأول، أنه لا يرتكن إلى الطعام والشراب في أن يكون كذلك ولا الأسباب، بل إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن يكون مستيقنا أنه عندما يترك هذه الشهوة لن يضره شيء. مش فاكر أنه لما يتخفف الطعام ويصوم ولا يصوم يوم ويوم ولا يصوم ويتقلل من طعامه ولا كذا ولا كذا، إن كان يفعل ذلك كله ابتغاء مرضات الله تعالى وأن يكون أقرب إلى الله تعالى وأخف ثقلا في الوصول إلى الله تعالى، أن يعيقه ذلك عن شيء من أمور الدنيا. زي ما احنا كده بنقف صيام رمضان، الواحد ايه متخيل انه لو ما كلش وما سحرش وما عملش وكذا هيصحى الصبح مش هيعرف يروح الشغل، وهيصحى الصبح مش هيعرف يسافر، وهيصحى مش هيعرف يذاكر، وكأن كل هذه الامور انما اليقين فيها على الطعام والشراب ليس على الله تعالى هو الذي يقوي الانسان بهذه. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب ابن ادم القيمات ان يقيمن صلبه، لو كانت المشكلة في أن اليقين على الطعام والشراب وأنه يدبها ويملاها وما يبقاش فيه متنفس. قد ذكرنا المرة الماضية في الدرس قال أو يأكل أحد حتى لا يستطيع أن يأكل. هو في حد بيعمل كده؟ يعني الصحابة كانوا بيستعجبوا لما واحد بيقول له لا أنا أكلت حتى لا أستطيع. قال أو يأكل أحد حتى لا يستطيع أن يأكل. هو في حد بيعمل العملة دي؟ هذا كلام أشرنا إليه والأحاديث كثيرة في هذا الموضوع، أنا عاوز اسمعها قد شرحتها في الزمان الأول. كل هذه الأحاديث أحاديث كثيرة جدا شرحت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونعود سريعا قبل أن ينتهي الوقت إلى شهوة الفرج حتى نسارع إلى الانتهاء منها لندخل إلى المنجيات أو المهلكات أو بقية سكة السير إلى الله تعالى إن شاء الله تعالى. المهم من الناس تفهم هذه القضية، يبقى لما ما تلاقيش أكل ما تزعلش، لما ما تلاقيش شهوتك احمد ربنا إنه هو منعك هذه الشهوة عشان تتربى شوية وتعلم نفسك المجاهدة على ترك ما تشتهي. لما ما تلاقيش أكل أو تلاقي أكل تقوم وأنت تشتهيه كما ذكرنا، نحن قوم إذا أكلنا لنشبع ولا نأكل حتى نجوع، مش عايد يملأ كل شوية يحطه في بطنه يحطه في بطنه. حتى بتوع الطب دلوقتي يقول لك ده أكبر غلط، أكبر غلط إن أنت مثلا تأكل لحمة كتير مثلا أو تأكل مش عارف إيه كتير أو تأكل أكل على أكل ولسه بطنك ما هضمتش. كل ده من الأمور التي يتفق فيها الطب مع الشرع، مع المجاهدة لله تعالى، مع السير إلى الله تعالى، مع التخفف في الدنيا كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القول في شهوة الفرج، هذه الشهوة الثانية وهي الشهوة الصعبة كما ذكرنا. يقول اعلم أن شهوة الوقاع، شهوة الجماع يعني، سلطت على الآدمي لفائدتين. إحداهما أن يدرك لذة يقيس عليها لذات الآخرة، ومن لم يدرك جنسه بالذوق لا يعظم الشوق إليه، يعني أن يرى الله تعالى كما ذكرنا في الفهم عن الله تعالى، أن المرأة لابد وأن يفهم كل ما يأتي عليه عن الله تعالى، كل ما يشوف حاجة يعرف كيف تدله على الله تعالى ويفهم فيها عن الله شيئا قد أرسله إليه رسالة إليه كما ذكرنا. فمن هذه الأمور التي يفهم فيها الحكمة ويفهم فيها المعنى أنه لذات الدنيا تذكره بلذات الآخرة، وأنه عندما يعلم هذه اللذات في الدنيا فيصرفها تصريف صحيح لله تعالى، فإنما يحصل لذات الآخرة خالصة إن شاء الله تعالى. فهذه تدله على ذلك الحال حتى يكون دافعا له إلى أن يسارع إلى الله تعالى وأن يتقلل من لذات الدنيا ليحصل لذات الآخرة. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، الفائدة الثانية من الوقاع من شهوة الفرج، يعني بقاء النسل. ثم يبدأ الكلام الشيخ يقول: إلا أنه إذا لم ترد هذه الشهوة إلى حالة الاعتدال جلبت آفات ومحنة، جلبت محن ومصائب وآفات على الإنسان. وهذا الحال مشهور ومعلوم، ومش محتاج أنا أقول الكلام عشان نفهم كيف تضبط هذه الشهوة. ولولا هذه الشهوة ما كان النساء حبائل الشيطان، هو حبائل الشيطان. وقد قال إبليس: سهمي الذي إذا رميت به لم أخطئ النساء. وده السهم اللي يضربه يصيب، ما بيخطئش أبدا. وكان يقول الشيطان أيضا: ما نصبت فخا قط أوسق عندي من فخ أنصبه بامرأة. ما بينصبش فخ يعني أجمد جامد خالص يعني عنده من فخ ينصبه بامرأة لأحد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في رواه البخاري: ما تركت في الناس بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الناس بقى تسمع هذا الكلام، الشباب والمتجوزين وكله، عشان يأخذوا بالهم. وقال سعيد بن المسيب: ما يأس الشيطان من ابن آدم قط إلا أتاه من قبل النساء. ما يأس من واحد بقى ما فيش فايدة إلا أتاه من قبل النساء. ثم قال أي سعيد رضي الله عنه، كثير من أهل العلم يعتبرونه سيد التابعين، وهو ابن 89 سنة، 89 سنة، وقد ذهبت إحدى عينيه، واحد عين ما بيشوفش بيها، وهو يعشو بالأخرى. يعشو يعني بيبص بها نص نص، ضعيفة يعني، واحدة راحت واحدة ضعيفة. يعشو بالأخرى من اللي بيسموه، يقول لك عنده عشاء ليلي يعني ما بيشوفش بالليل. ويقول: وما شيء عندي أخوف من النساء. 89 سنة وما بيشوفش بعين وعين ضعيفة ويقول هذا القول. لذلك قال يوسف بن أصباط، يوسف بن أصباط ده من العباد الزاهدين المعلومين: لو ائتمنني رجل على بيت مال لظننت أني أؤدي إليه هذه الأمانة. لو ائتمن على بيت مال قال إن شاء الله يؤدي هذه الأمانة. ولو ائتمنني على زنجية أن أخلو بها ساعة واحدة ما ائتمنت نفسي عليها. ولذلك يقول: واعلم أن للخوف من مواقعة هذه الزلة حرمت الخلوة بالأجنبية. قام عمر خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مثل مقامي هذا، فقال: ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. ويقول: وقد روينا أن إبليس لقي موسى عليه السلام فقال له: يا موسى، لا تخلو بامرأة لا تحل لك، فإنه ما خلى رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أفتنه بها. يعني يقول لهم: ملكوش انتوا دعاه بيخلوه لنا. الشيطان الكبير نفسه يقول هو إبليس: دعني معه فلا يزال بي كما يقول حتى أفتنه بها. وأعلم أن هذه الشهوة لها إفراط يقهر العقل، يجي بقى تغلب هذه الشهوة ويغلب العقل، العقل يقول له لا، العقل يقول له غلط، العقل يقول له حرام، يا عم ما فيش فايدة، حتى يصرف همة الرجل إلى التمتع بالنساء فيشغله عن ذكر الآخرة، وربما جر إلى الفواحش، وقد ينتهي هذا الحال فتنة النساء بأربابها إلى أمرين شنيعين. الأمر الشنيع الأول أن يتناولوا ما يقوي شهواتهم للاستكثار من الوقاع، كان ده كان في الزمان السابق، زمان خالص من 1000 سنة كده ولا 900 سنة، ابن الجوزي ده كان من زمان في القرن الخامس السادس هجري. ومثلهم كمثل من بلي بسباع ضارية فنامت عنه في بعض الأوقات فاحتال لإثارتها وتهيجها، وابتلي بالسباع يعني بهذه الشهوة الصعبة ونامت عنه شوية، أم يوم إيه يروح يجيب حاجة تهيج هذه الشهوة وتسيل هذه الشهوة فيه، ثم احتال بعد ذلك لمعالجتها. وهؤلاء يقول بقى يحركون أنفسهم لإخراج هذه الغريزة، وقل أن يطول بقاؤهم، بيتعبوا يعني بدري وممكن يموتوا بدري. والأمر الثاني أن تنتهي هذه الشهوة بالإنسان إلى العشق، وهو أي العشق أن يعشق امرأة، أن يعشق صبيا، أن يعشق شابا، أن يعشق أي عشق كما سنسمع، وهو مجاوزة الحد في البهيمية، يعني ده العشق يتجاوز به الحد عن البهائم، لأن المتعشق لم يقنع بأن يقضي شهوته في امرأة واحدة مثلا، أن يقنع بأن يقضي شهوته أيا كانت، إنما يقول لا يقنع إلا بأن يقضي شهوته في امرأة واحدة. البهيم مش كده، البهيم أي حاجة تقضي شهوته وانتهينا. فهو يقول هذه الشهوة أشد من شهوات البهائم كما يقول، لذلك يقول هي أقبح الشهوات وأجدرها أن يستحي منها، حتى اعتقد أن الشهوة لا تنقضي إلا من محل واحد، والبهيمة تقضي الشهوة أينما اتفق وتكتفي به، وهذا لا يكتفي إلا بمحل واحد معين حتى يزداد بمطلوبه ذلك هذا المحل الواحد ذلا له وعبودية له، وحتى يستسخر العقل، يسخر عقله لخدمة الشهوة، وإنما خلق العقل ليكون مطاعا لا خادما للشهوة محتالا لها. وهذا العشق الذي يحصل، واحد بقى يحب واحد، يحب واحدة، يحب ما عرفش إيه، ويقول دي مثلا أخوة ولا حاجة زي ما الشيخ هيقولها، نبقى نفهمها بقى. يقول وما العشق إلا مرض من قلب فارغ لا همة له. بتعرف بقى الحاجة لما تصيب المرء شهوة من هذه الشهوات بيعرف أنه أصيب بها لفراغ قلبه من الله تعالى، لفراغ قلبه من ذكر الآخرة، لفراغ قلبه من التعبد لله تعالى. لو كان قلبه فيه شيء لله جل وعلا، أو خوف منه، أو رجاء فيه، أو محبة له، أو إقبال عليه، أو معرفة بربه بأسمائه وصفاته إلى آخره، ما كان هذا القلب فيه هذه البقية لهذه المصيبة. فلما واحد يسأل يقول بقى أنا أصبت بشيء كده، يبقى يقول عرف السبب وعرف كذلك كيف يبدأ في معالجته. لذلك الشيخ يقول وإنما يجب الاحتراز من أوائله بترك معاودة النظر والفكر، وإلا فمتى استحكم عسر قلعه، استحكم بقى الفكر والنظر دخل القلب يصعب أن يخرجه. وهو الشيخ يقول وقد وضعت لهذا كتابا كبيرا سميته بذم الهوى، كتاب ذم الهوى لابن الجوزي، وذكرت فيه علاج هذا المرض إذا وقع. واعلم أن مثل من يكسر العشق في أوله مثل من يصرف عنان الدابة عند توجهها إلى باب لتدخله، فما أهون منعها حينئذ بصرف عنانها. ومثال من يعالجه بعد أن يستحكم، بعد أن تستحكم بقى المصيبة دي في قلبه، مثل من يترك الدابة حتى تدخل وتجاوز الباب ثم يأخذ بزيلها يجرها، يمسكها بقى منديلها يجر فيها يعرف. وهذا أعظم التفاوت كما يقول، وما أعظم التفاوت بين الأمرين. فليكن الاحتياط في بداية الأمور، الواخد باله بقى من نفسه وحذر فيها، يقول فليكن الاحتياط في بداية الأمور، كلها مصائب سوداء تأتي من هذه البدايات، فإن أواخرها يفتقر إلى علاج شديد وقد لا ينجع. وقد يقع عند خلق من الناس عشق المال والجاه واللعب بالنض والشطرنج والطيور، هذه الأمور كثيرة تلاقي كل واحد دي بسميها هواية يعني، فتستولي هذه الأشياء على القلوب فلا يصبرون عنها، وينغص عليهم الدين والدنيا. ومتى أفرطت شهوات الوقاع كسرت بالنكاح تارة وبالجوع تارة أخرى. ومتى أفرطت هذه الشهوة فطريق حلها النكاح أو الصيام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. استكمل الكلام، يقول مسألة جديدة متعلقة بأمرين من أحوال المرء، إن كان المرء مريدا، يعني إن كان المرء متعبدا يسلك طريق الله تعالى زاهدا في الدنيا، أو إن كان طالب علم. اسمع هذين الأمرين المتعلقين بهذا السلوك. يقول: اعلم، المسألة يعني الواحد يحفظها، اعلم أن للسلوك، يعني ابتداء السير إلى الله تعالى، أن للسلوك حلاوة تشغل المبتدئ. قال ابن مسروق: كنت مع الجنيد، جنيد سيد الطائفة يعني المتعبدين، فمر في بعض دروب بغداد وإذا مغن يقول: منازل كنت تهواها وتألفها أيام كنت على الهوى منصورا، فبكى وقال: ذكرت بدايتي وجدتي سعي، أو وجدة سعي، يعني ذكر بدايته مع الله وسيره إليه وما كان فيه من الجد والاجتهاد في السلوك والسعي إلى الله تعالى. واعلم بهذه الجملة الجميلة، يقول: واعلم أنه إذا كشف الحجاب عن قلب السائر إلى الله، الشيخ سمي المريد في بدايته لو كشف عنه الحجاب ليرى حلاوة السير إلى الله تعالى وجمالها، يقول: لهي عن شهوات الدنيا وصارت الخلوة حبيبا له والصوم أليفا له وجهاد النفس مستلذا. فمتى وجد هذا المرء، متى وجد هذا، فليقبل على ما فتح له منه، فتح له ذلك من الله تعالى، وليشتغل به حتى يتمكن مما قد حصل له. واضح كده؟ واضح؟ واضح أيها الأخوة؟ ده هذا المريد بقى. والتاني طالب العلم كما ذكرنا في البداية، يقول: وكذلك طالب العلم ينبغي له أن يجمع همه في الطلب وأن يؤخر النكاح إلى أن يتمكن منه، يعني إلى أن يتمكن من العلم الذي يريده. فإن الإمام أحمد لم يتزوج حتى بلغ 40 سنة، وإنما فعل ذلك كما يقول، وإنما يفعل كذلك مثل ذلك ما لم يخف على نفسه من الفتنة. طيب إيه علامة الفتنة بقى؟ يقول: علامة الفتنة ضعفه عن غض البصر، أو وسواس يطرأ على قلبه، وساوس المناظر التي تشغل المرء، أو تصوير لنيل الشهوة، يجيله بقى الوسواس وتصوير الشهوات وكيف ينالها وكيف يحصلها وكيف يفعل ومش عارف إيه وإيه كلام اللي أنتوا عارفينه. فهذه علامات فتنة المرء التي ينبغي إما أن يصوم وإما أن يتزوج. لذلك قال مستدركا على هذا الكلام: فإذا كان الجوع والصوم لا يمنع إطلاق البصر، عمال يصوم بقى ويجتهد في العبادة وما فيش فائدة، طبعا هو اللي هو الغلطان بالمناسبة. يعني فاش واحد يقول له الرسول عليكم بالصوم، قد يقول له صوم ما عمليش حاجة. يعني احنا ناخده على قد عقله ونقول له ماشي، بس هو ده غلط. ليه؟ لأن طالما أن الشارع قال له عليك بالصيام، ألا بد أن يكون الصيام مفيدا له، لا شك. إن شاء الله سيكون هذا الصوم عونا له على غض البصر وحفظ الفرج. ولا يقول لا صيام ما عمليش حاجة، لا أنت اللي غلطان، مش الصيام اللي غلطان. واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ يبقى لما واحد يقول أنا بصوم، يبقى هو لسه يقول له بقى إيه، صحح بقى الصيام وشوف أداب الصيام الصحيحة، واخد بالك، وشوف كيفية أن تديم الصوم، أو أن تصوم يوما وأن تفطر يوما، أو أن تصوم تسرد الصوم حتى يقال لا يفطر، ثم تعاون نفسك على الصيام ببقية مواد الشرع الشريف من الذكر ومن الفكر ومن القيام ومن القرآن ومن تهذيب النفس بهذا الصوم وتصفيتها وتخليل الطعام سحورا وإفطارا، ليس كما نفعل يصوم فإذا أفطر امتلأ مرة أخرى، فإذا أوشك أن يتسحر امتلأ مرة ثانية فعوض الإفطار في نهاره. هذه مصيبة ليست من فوائد الصوم. يعني الصوم لم يشرع لتعوض الطعام في الإفطار والسحور، وإنما لتتقلل، وليكون ذلك حالك بعد ذلك، بعد رمضان، أن يكون حالك الذي تسير عليه إلى الله تعالى هو حال التقلل، كما ذكرنا في بداية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هننزل بقى للكلام، نقول له طيب ناشي الصيام ما عملش وانت غلطان. يقول: وإذا كان الجوع والصوم لا يمنع إطلاق البصر ولا يدفع هذه الوسوسة فليبادر بالنكاح، فقد قال عليه الصلاة والسلام: زنا العينين النظر. ما يدرك حظه لا محالة من الزنا، يبقى زنا العينين النظر. وأول هذه الآفة وهي آفة النكاح أولها النظر. الأمر الثاني المهم الذي ينبغي أن يحذره الناس شبابا وشيبا: وليكن المتعبد حذرا من مجالسة المردان والنظر إليه، فإن المتعبد قد أغلق باب النظر إلى النساء، فلا ينبغي أن يفتح باب النظر إلى المردان. المرد اللي هم الشباب لسه طالع يعني، ولم تنبت له لحية، لم ينبت في عارضي شعر، فهذه فيها فتنة كذلك، فتنة النساء، وكانت فتنة كبيرة عند كثير من الناس وخاصة المتعبدين منهم. لذلك ينبغي أن يحذر المرء هذه المصيبة وهذه الآفة، ويظنها أنها محبة في الله مع إخواني أو كذا أو كذا، لا، وهي مدخل صعب من مداخل الشيطان. ولذلك قال بعض التابعين: ما أنا بأخوف على الشاب التابع من سبع ضار من غلام أمرض يجلس إليه، ومعلوم قوة الفتنة بهذا الأمر، فكم قد زل فيها من متعبد. ماشي كده، هذه مسألة بد من مراعاتها تماما المراعاة. مجيش واحد يقول أنا صاحب فلان ولا أنا متأخين في الله ولا مش عارف إيه، كلها بتيجي في الآخر مدخولة النية، ليست صحيحة النية، وإنما هما هي استحسان للنظر واستحسان للكلام واستحسان للهيئة والمعاني هذه إلا من رحم الله تعالى. ومن أراد النكاح لتسكين هذه الفورة فلينظر إلى امرأة تعفه ولينظر في مطلوب نفسه، مش هنقول له لا، يشوف مطلوب نفسه. إن كان يكتفي بامرأة تعفه هكذا خلاص، يقوله الشيخ فإن الناس يتفاوتون، فمنهم من يقنع بأي امرأة كانت، يعني ما بشترطش بقى البيضة الطويلة الحمراء الخضراء اللي هي بتاع الشباب دلوقتي، الكلام اللي هو في النهاية أصحابه في الذات بيصدموا بما كتب لهم عند الله تعالى. في النهاية يجي يقول لي إيه الشروط بتاعته، الواحد يجي يقول لي الشروط بتاعته، أقول له ما تشرطش عليا، عايزها مش عارف إيه وخريجة إيه وشكلها إيه وعينينها إيه وكلام كده فارغ. فأقول له لا تتشرط علي، أنت تتشرط على الله تعالى، ده رزقك اللي هيجي لك، فأنت بتسعى بس لتحصيل هذا الرزق من الله، لأنه لا يأخذ أحد امرأة أحد، كل واحد مكتوباله هي اللي مكتوباله، فلا تشرط وإنما يرضى قضاء الله تعالى. يبحث عن إيه؟ يبحث عن مقدور الله له، فإن صادفه فذلك هو مقدوره، مش هو بقى اللي عمال يتشرط على ربنا يقول أنا عايزها بيضة وطويلة وقصيرة ومش عارف الكلام اللي احنا بنسمعه ده. يبقى دي عايزين ننفيها من إخواننا الشباب، محدش يقول هذه المطلوبات أبدا، يقول إنما هو يريد أن يتزوج وانتهت المسألة، ويبحث له عن قدره الذي سيصادفه حتما إن كان له نصيب في الزواج في الدنيا. واضح؟ لذلك يقول، مع ذلك الشيخ بيقول يقول معلش برضك، الإمام أحمد خطب امرأة فسمعت بالخطبة أختها وهي عوراء فكأنها انكسرت، لما سمعت ان العوراء دي سمعت ان اختها اتخطبت هي اتكسرت بقى، قالت خلاص عليه العوض مفيش حد هيتجوزني وانتهينا. بيقول لك فخطب العوراء هو رضي الله عنه، وهذا امر لا يصبر عليه كل احد، ومن الناس من لا يعفه الا المستحسن، فيطلب هذا المستحسن يروح يدور عليه، ولكن ينبغي ان يراعي جانب الدين في المرأة اولا، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فإن المستحسنة إذا لم يكن لها دين هلكت وأهلكت ولم يحصل المقصود من الزواج. والبكر التالي بقى الكلام أولى ما يختار، لأنها تنشأ على أخلاق الزوج وتألفه، فليجتهد في تحصيل هذا الحال، وأن تكون قد ربيت في بيت في أهل بيت دين وفقر، يعني متقللة مش فقر، يعني لازم يروح يجيب واحدة مش على مستوى، لا، يعني الكفاءة المطلوبة في هذا الحال. إنما لو وجد امرأة متدينة وهي متكففة وتصبر على الدنيا ولست متطلعة في الدنيا وعايزة وهات وجيب وودي، هذا المقصود من مقصودات الشرع، فهذه الغاية. وقد تكلمنا في هذا الكلام في باب النكاح في الكتاب الأول. اسمع بقى القصة دي لما تشوف بقى الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكرمهم، قصة سعيد بن المسيب نفسه ومرة أخرى يقول عن ابن أبي وداعة، ابن وداعة هذا كان تلميذا من تلاميذ سعيد بن المسيب، قال كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياما، فلما جئت قال أين كنت؟ قلت توفيت أهلي فاشتغلت بها، توفيت امرأته يعني، فقال ألا أخبرتنا فشهدناها؟ قال ثم أردت أن أقوم فقال هل استحدثت امرأة؟ شفت لك مرأة تانية عشان ما يعيش شاب عذب يعني. فقلت يرحمك الله، ومن يزوجني؟ مين لا يجوزنا دلوقتي؟ وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة. فقال أنا، سعيد بن مسيب نفسه قال أنا أزوجك. فقلت أو تفعل؟ قال نعم. ثم حمد الله وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم وزوجني على درهمين، ابنته ابنة سعيد بن المسيب. ابن سعيد بن المسيب ده طلبها عبد الملك بن مروان لابنه الوليد أمير المؤمنين وضرب عليها. المهم نكمل القصة، يقول فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح، فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر ممن أخذ من مين واستدين من مين وأعمل إيه عشان أتجوز بنت سعيد بن موسى. فصليت المغرب وانصرفت إلى منزلي وكنت وحدي صائما، فقدمت عشائي لأفطر وكان خبزا وزيتا، عيش وزيت، فإذا بالباب يقرع، فقلت من هذا؟ فقال سعيد. قلت ففكرت في كل إنسان إن اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، يعني فكرت مين سعيد مين سعيد، عمري ما خطر على بالي إنه يبقى سعيد بن المسيب، فإنه أي سعيد رضي الله عنه لم يرى 40 سنة إلا بين بيته والمسجد. فقمت فخرجت فإذا هو سعيد بن المسيب، وظننت أنه قد بدأ له شيء في أمر الزواج، يعني هو قد عقد له على ابنته كما سمعت. فقلت يا أبا محمد ألا أرسلت إلي فآتيك؟ قال لا، أنت أحق أن يؤتى. قلت فما تأمر؟ فقال إنك كنت رجلا عزبا فتزوجتك ابنتي يعني، فكرهت أن أبيتك الليلة وحدك وهذه امرأتك، فهي قائمة من خلفه أطول منه أو في طوله. ثم أخذها بيده فدفعها في الباب في البيت يعني، ورد الباب فسقطت المرأة من الحياء، فاستوسقت من الباب ثم تقدمتها إلى القصعة التي فيها الزيت والخل الزيت والعيش، فقال فوضعتها في ظل السراج حتى لا تراها، ثم صعدت إلى سطح بيته فرميت الجيران فجاءوني فقالوا ما شأنك إلا حصل؟ قلت ويحكم، زوجني سعيد بن المسيب بنته اليوم وقد جاء بها على غفلة. فقالوا سعيد بن المسيب زوجك أنت بنته؟ قلت نعم، وهي ذي في الدار، هي ذي في الدار موجودة. فنزلوا إليها وبلغ أمي فجاءت وقالت وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها 3 أيام. قال فأقمت 3 ثم دخلت بها فإذا هي من أجمل الناس، وإذا هي أحفظ الناس لكتاب الله تعالى وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق الزوج. قال فمكست شهرا لا يأتيني سعيد ولا آتيه، فلما كان قرب الشهر أتيت سعيدا وهو في حلقته فسلمت عليه فرد علي السلام ولم يكلمني حتى تقوض المجلس، يعني حتى قام الناس. فلما لم يبق غيري قال ما حال ذلك الإنسان على هذه على بنته يعني؟ قلت خيرا يا أبا محمد، على ما يحب الصديق ويكره العدو. قال إن رابك شيء فالعصا، يعني أي حاجة غلط بالعصاية على طول. وانصرفت إلى منزلي فوجه إلي 20,000 درهم. هذه الناس بتوع ربنا. قال عبد الله بن سليمان وكانت بنت سعيد بن المسيب قد خطبها عبد الملك بن مروان لابنه الوليد. الوليد كان ملك أمير المؤمنين بعد عبد الملك بن مروان حين ولاه العهد، فأبى سعيد رضي الله عنه أن يزوجه، كان يقول كيف بقلب ابنتي في قصور بني أمية، بنتي هتبقى شكلها إيه وهي قاعدة في قصور بني أمية. فلم يزل عبد الملك يحتال على سعيد ليزوجه، فلما لم يزوجه ضربه 100 صوت في يوم بارد، وصب عليه جرة ماء وألبسه جبة صوف وساروا به في المدينة ولم يوافق، وقال بيني وبينكم الآخرة. قال عبد الله وابن وداع، هذا هو كثير أو كثير ابن المطلب ابن أبي وداع السهم القرشي المكي. شهوة الفرج كما ذكرنا أغلب الشهوات وأعصاها على العقل، فإذا هاجت فمن امتنع عن مواقعتها في الحرام للحياء من الخلق أو لخوفه أو لحفظ منصبه فلا ثواب له في امتناع، لأنه أثر حظا من حظوظ النفس على حظ آخر لا أكثر ولا أقل، لمن ترك هذا الحال يعني ترك هذه الشهوة لحظ نفسه يعني خوفا من الناس عشان ما يقعش هبته عشان ما يتقلش ده بيبص على النسوان ده كذا كذا لم يأخذ ثوابا عليها لأنه أثر شهوة على شهوة فقط. إلا أنه من العصمة العلماء يقولوا من العصمة ألا تجد كويس أو أن أنت ما تعملش كده ما تلاقيش كده فما تعملش كويس. وقد أفادته هذه العوائق التي جاءته دفع الإثم دفعت عنه الإثم. وإنما الفضل والأجر في ترك الحرام مع القدرة عليه خوفا من الله عز وجل. قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال مجاهد هو الذي إذا هم بمعصية الله ذكر مقام ربه عليه فانتهى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فعد منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر حديث الصخرة الذي ذكرنا لما أرهوش لازم يروح يشوف الرسالة يقرأها ها حديث الرجل الذي فرجت الصخرة شيئا ما بسبب دعائه أنه كانت له ابنة عم يحبها أشد ما يكون نساء فأصابتها سنة فجاءت تأخذ منه مالا فقال لا إلا أن تمكنيني من نفسك فمكنته من نفسها حتى إذا قعد منها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقام عنها لله تعالى وترك لها الذهب الذي أعطاها. قال فإن كنت فعلت ذلك خشية لله تعالى مخلصا لله تعالى الحديث كما ذكرنا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة شيئا. ماشي كده. في قصة بأن نقولها للشباب المرة في الآخر وننتهي بسرعة. يقول وروينا عن أحمد بن سعيد العابد عن أبيه قال كان عندنا بالكوفة شاب متعبد ملازم للمسجد الجامع لا يكاد يخرج منه وكان حسن الوجه. فنظرت إليه امرأة ذات جمال وعقل فشغفت به وطال ذلك عليها فوقفت له يوما على طريقه فقالت يا فتى اسمع مني كلمات. فمضى ولم يكلمها ثم وقفت له بعد ذلك على طريقه فقالت اسمع مني كلمات فأطرق وقال هذا موقف تهمة وأنا والله أكره أن أكون للتهمة موضعا. فقالت له والله ما وقفت موقفي هذا جهالة مني بأمري كان عارف أن أنت متعبد وبتاع ربنا وأنتم معاشر العباد في مثال القوارير إلا أن جملة ما أكلمك به أن جوارحي كلها مشغولة بك فالله الله في أمري وأمرك. فمضى الشاب إلى منزله وأراد أن يصلي فلم يعقل كيف يصلي فأخذ قرطاسا ورق يعني وكتب كتابا وخرج فإذا المرأة واقفة فألقى إليها الكتاب ورجع. وكان في الكتاب اعلمي أيتها المرأة أن الله تعالى إذا عصي حلم وإذا عاود العبد المعصية ستر فإذا لبس العبد للمعصية ملابسها غضب الله تعالى لنفسه غضبة تضيق منها السماوات والأرض فمن ذا يطيق غضبه. فإن كان ما ذكرت باطلا فإني أذكرك يوما تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن وتجس الأمم لصولة الجبار العظيم وإني والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي فكيف بإصلاح غيري. وإن كان ما ذكرت حقا فإني أدلوك على طبيب يداوي الكلوم الممرضة والأوجاع المرمضة ذاك الله رب العالمين. فاقصديه على صدق المسألة فإني متشاغل عنك بقوله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر وأنذرهم يوم الآزفة المهم الآية فأين المهرب من هذه الآية ثم جاءت بعد ذلك بأيام فوقفت له على طريقه، فلما رآها من بعيد أراد أن يرجع إلى منزله، فقالت يا فتى لا ترجع. فلا كان الملتقى بعدها أبدا إلا بين يدي الله تعالى، وبكت بكاء كثيرا وقالت أمن علي بموعظة أحملها وأوصني بوصية أعمل بها. فقال أوصيك بحفظ نفسك من نفسك، وأذكرك قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فأطرقت المرأة وبكت بكاء شديدا أشد من بكائها الأول، ثم أفاقت فلزمت بيتها وأخذت في العبادة، فلم تزل على ذلك حتى ماتت. وكان الفتى يذكرها بعد موتها ويبكي ويقول إني ذبحت طمعها مني في أول أمرها وجعلت قطعها ذخيرة لي عند الله عز وجل. انتهى كتاب كسر الشهوتين وكسر كسر شهوة الطعام والشراب وآفات اللسان، وكل أحد مسؤول عن نفسه أن يعد جدوله في هذه الآفات. وكما ذكرنا من قبل، العبد الفقير أي حد عاوز يجيب جدوله ويتابع معايا إن شاء الله تعالى، الله المستعان. إخوة يبدو أنهم ما خدوش بالهم من التقلل في الدنيا، بيسألوا يعني مثلا واحد ما يبحث عن زيادة الرزق أو ما يبحث عن ركوب سيارة مثلا أو غيره من المرتب، يبقى أنت كل ما تحتاجه ترى نفسك محتاجا إليه، لم يمنعك الشرع من تحصيل طالما أنت محتاج إليه. الكلام هذا كله في الزائد كما ذكرنا، اللي هو الفضل الزائد، لما أنت محتاج إليه تسعى في تحصيله مستعينا بالله تعالى على أن يكون ذلك لتحصيل الآخرة. سأل يقول هناك رأى في القرآن إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، فهل هذا تحريف للقرآن؟ استدل بآية إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. لا، مش تحريف للقرآن، لقراءتين وردين عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه التحريف اللي فيها؟ هذه قراءة واردة عن الرسول قرأ بها نازلة من الله تعالى، هذه قراءة واردة نزلت من الله تعالى أيضا. هو كان في واحد بيسأل بقى سؤال متعلق بالطموح، يعني مش عارف أنا الطموح اللي هو قصده إيه، وبيسأل أرجو أن تخبرنا هل الطموح وحب النجاح والوصول إلى أفضل الدرجات حتى يقال إن المسلمين أمة ناجحة خطأ أم صواب؟ والسؤال التالي، في حالة ظلم شخص في عمله حيث اختير من هو أقل منه لمنصب أعلى، فيحاول إرجاع حقه مع الرضا بالقضاء أم يصبر ولا يحاول إرجاع حقه؟ أفيدونا. جعل الله ما تعلمنا به وما نعمله في ميزان حسناتك، مع الدعاء بذرية الصالحة ونور البصيرة والرحمة لأمواتنا يا رب العالمين. المسألة الثانية اللي واحد اختير متقدما عليه يظن أن هذا ظلم أو أن هذا محسوبية أو رشوة أو وساطة أو غير، فهذه كلها هو يحاول منعها من هذه الوجهة، من وجهة هذه المخالفة الشرعية، وحتى لا تزداد، حتى لا يزداد الفساد انتشارا في هذه الأمة، لا، عليه أن يقف حتى يحصل حقه من هذه الوجهة، لأنه سكوته يساعد على بقاء الفساد وانتشاره. يروح يتكلم مع رئيسه الأعلى ويقول له لا ده الكلام ده ما يرضيش ربنا، ويكتب شكوى فيهم يوديها للأعلى منهم وهكذا، عشان يوقف من باب مدافعة هذا الفساد. أما موضوع الطموح فأنا مش فاهم يعني إيه طموح، لأن ساعات الناس تبقى عايزة تتوسع في الدنيا وعايزة تجيب وتودي وتطلع وتروح وتيجي، وبعدين يلزقها في الآخر في إنه إيه الأمة المسلمة لازم تبقى كذا وكذا، فدي محتاجة يعني الواحد يناقش شوية في الكلام بتاعه. والسائل بقى اللي يقول أنا لا أستطيع أن أترك ثلثا للنفس كما جاء في الحديث، بل لا أقوم من الطعام إلا وبطني مملوء بالطعام، أرجو منكم نصيحة ذكرناها المرة الماضية وهي كيفية التقلل من الطعام. إنه كما ذكرنا إن كان المرء يأكل 10 لقم يجاهد نفسه على أن يكون 9 لقم مثلا لمدة أسبوع، ثم هكذا يقلل شيئا فشيئا إلى أن ينتهي إلى هذا الثلث 5 لقم مثلا وينتهي إليه، سيجد نفسه قد تعودها بالمجاهدة والاستعانة بالله تعالى وباليقين على الله تعالى أنها ليست بالأكل ولا بالشرب ولا بشيء من ذلك، وإنما بأن يقنعه الله تعالى وأن يفتح عليه وأن يرزقه الطعام والشراب من عنده جل وعلا. يجاهد نفسه مع الزمن والاستعانة بالله تعالى وأن يعرف فساد هذه الحالة السيئة من الالتفات إلى الطعام والشراب والتعطيل عن أعمال الآخرة إلى آخره، سيكون دافعا له إلى هذا الحال مع العون والاستعانة بالله تعالى أولا وأخيرا. واحد كده من غير سلام ولا كلام ولا بسم الله الرحمن الرحيم، ما المعقول من ممارسة الهوايات؟ المسألة ما تبقاش عايمة كده، أن أنا مش هقول لك مثلا هتلعب تنس 5 دقايق وبعدين هتروح مثلا تشوف سباحة جاز وبعدين هتلعب شطرنج إيه، مش هعرف أقول كده. إنما أنت تقول لي أنا بعمل إيه وأقول لك دي إزاي تزبطها على الشر. وأخي يقول هناك قول يعني يقول نحن نأكل لتقوية النفس على الطاعة. نعم، يأكل لتقوية النفس على الطاعة، ثلثا لطعامي وثلثا لشرابي وثلثا لنفسي. سأل يقول ما هي طبيعة العلاقة بين المخطوبين، ما المسموح به وغير المسموح؟ السؤال في هذه المسألة ليس فيه مسموحا بل كله غير مسموح. الخطيبة أجنبية، يعني إذا ماتت لا ترثها وإذا مت لا ترثك، لا شيء من ذلك أحدث، وإنما قد أباح الشارع فقط أن تراها لتخطبها، فإن خطبت عادت أجنبية كما كانت، وهذه الأجنبية لا يحل لك منها شيء، وليس هناك شيء مسموح في مثل هذه الأحوال. وآخر يقول نتيجة امتحاني تظهر كمان يوم، فدع الله لي بالتوفيق والنجاح. التوفيق والنجاح إن شاء الله سيدي في الدنيا والآخرة. وأحدهم مات ابن خالته اليوم فيرجو الدعاء له بالمغفرة والرحمة، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واجعل ليلته خير الليالي يا رب العالمين. موتانا وموت المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا قلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.